ألا كل ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ما في الحياة متاع ما في الحياة سبول. نبني البيوت وحدنا تنهار تلك البيوت. تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. أيها الإخوة الكرام، وبعدما حدثنا أستاذنا جمال حامد شاكرين بفضيلته بجميع المحامد على ما تقدم بكلمة طيبة دعا فيها إلى الله عز وجل ودعوة إلى التوحيد وزهد الدنيا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحد الصحابة: قل لي يا رسول الله عن عمل أعمله بها يحب الناس ويحب الله، فقال: ازهد الدنيا يحبك الله، وازهد ما في أيدي الناس يحبك الناس. اللهم ارزقنا في هذه الدنيا طاعة، ولحبيبك المصطفى طاعة، وللقرآن طاعة، وارزقنا فيها العزة والقناعة، واجعل بيننا وبين الشيطان فيها حزما ومناعة، وارزقنا فيها يا ربنا الرضا بما فسدت من الزاد وخير البضاعة، ولا تجعل لأعمالنا هباء ولا ضياعا، وأدخلنا الجنة يوم الساعة بصحبة حبيبنا النبي المصطفى يا جماعة، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، هيا إلى مثل الختام من سيد الكلام وفي ساحة الأعلام وفي تكريم رجل من الرجال العظام، ألا وهو راحلنا الكريم الأستاذ جمال غيث، ومشاركة للعائلة الكريمة وللسيد المهندس عبد الحميد جمال غيث. نعيش سويا على مائدة القرآن الكريم في مجلس فيه القارئ كالحالك وفيه السامع كالشارب، أي أنه كلما استزاد الحالك استطعم الشارب، والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القرآن الطاروطي القرآني بطاروط شرقية، يتلو علينا من آيات الله البينات، يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you. خليك يا عبد محمد. يا لا أقول

والله ولا إله فأما اليتيم فلا تقربوا

خلق لي هكذا إخوة الإيمان ختمت على خير الليلة القرآنية بتلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بطاروط الشرقية. شكرنا أيها السادة لصاحب الهندسة الإذاعية والكهربائية الأستاذ مؤمن أنيس البكهاني، ونشكر لحضراتكم جميعا باسم السيد المهندس عبد الحميد جمال غيث وباسم كل العائلة الكريمة إلى كل من تقدم بأداء واجب العزاء، كما نشكر شكرا خاص للأستاذ الدكتور محمد الصبري عضو لجنة سياسات الحزب الوطني ونائب مجلس الشعب وفارس البرلمان، شاكرين إليه ولمن جاء معه. شكر الله سعيكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.